السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن أشرع في شرح ما يتيسر شرحه من المسائل في هذا اليوم، أحب أن أشكر إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات الذين أرسلوا لي رسائل بالهاتف الجوال أتحفوني فيها بفائدة هي مضمونها أن ابن خزيمة رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله قد صحح حديث التثليث في مسح الرأس. وأحب أن أذكر للإخوة أني بحمد الله لا أطرح مسألة في درس علمي إلا وقد بحثتها بحثا تبرأ به الذمة، فأقرأها في كتب المذاهب الأربعة لا أستثني من ذلك مذهبا، ثم أقرأها في كتب أحكام القرآن، ثم أقرأها في كتب التفسير، ثم أقرأها في كتب شروح الحديث، فإن وجدت في الأدلة حديثا قد اختلف العلماء في إسناده فإني أقرأ كلام المصححين وكلام المضعفين وأختار ما يظهر لي أنه أقوى، وذلك أن العلم أمانة، فلا بد أن يبذل طالب العلم فيه الجهد تحصيلا وتدريسا. والحديث الذي تكلمنا عنه بالأمس وقلنا إن المحققين على تضعيفه، قد اطلعت على من صححه من أهل العلم، وأعلم أن ابن خزيمة قد صحح بعض رواياته، وأن ابن الملقن قد صحح بعض رواياته، وأن النووي قد صحح بعض رواياته، وأن الشيخ أحمد شاكر قد صحح بعض رواياته، وأن الشيخ الألباني قد صحح بعض رواياته، لكني أعلم أن جمعا من المحققين يزيد على هؤلاء العلماء بالضعفين وأكثر قد حكموا بتضعيفه. وقد درست كلام العلماء في الحديث وظهر لي والله أعلم أن الحديث في إسناده ضعف وفي متنه شذوذ، وعليه فقلنا ولا زلت أقول إن السنة والكمال والمشروع في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة. وقد عضد بعض أهل العلم هذا القول بالحكمة والاستقراء، فقالوا إن الرأس الأصل فيه التخفيف، ولذلك كان ممسوحا فناسب أن لا يكرر فيه العدد، يعني أن لا يكرر فيه المسح فيكون عددا. وأما الاستقراء فقد ذكر بعض أهل العلم ضابطا نافعا، فقالوا إن كل ممسوح ورد مسحه في الشرع فإنما ورد مرة واحدة. قالوا استقرأنا ما جاء في الشرع من الممسوحات فوجدنا أنه ما جاء مسحها إلا مرة واحدة، كالمسح على الخفين والمسح في التيمم. قالوا فلو سلمنا أن التكرار في المسح في الرأس محتمل، فإن إلحاق مسح الرأس بعادة الشرع أولى من إفراده بحكم ما لم تدل على ذلك سنة صحيحة صريحة، فيلحق مسح الرأس بمعهود الشارع في الممسوحات، وهو أن يكون المشروع فيه المسح مرة واحدة. هذا أمر أحببت التنبيه عليه والتأكيد عليه. ومن منهجي أيها الإخوة أني إذا علمت أن بعض أهل العلم حكم على الحديث بالصحة، لكن رأيت أن الراجح أن الحديث ضعيف، فإني لا أذكر من حكم عليه بالصحة ما لم أكن محتاجا لذلك، من أجل فوائد كثيرة لا تخفى على ذي لب متأمل. ثم إننا نواصل شرح ما أورده الإمام ابن رشد في أفعال الوضوء، وغدا إن شاء الله سنختم الدرس بالفراغ إن شاء الله مما يتعلق بالوضوء، ثم سأنبه بعض الإخوة بتنبيهات أرجو أن تكون فيها فائدة. فنبدأ اليوم بالقراءة من المسألة الثامنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام تتمان تتمان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول ابن رشد رحمة الله عليه: المسألة الثامنة من تعيين المحال. اختلف العلماء في المسح على العمامة. نعم، العمامة هي ما يعمم ويكور على الرأس، ما يعمم ويكور على الرأس، ولها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تكون مكورة على الرأس محنكة، أي يؤخذ منها من تحت الحنك فتكون محيطة بالحنك، وهذه هي المعهودة كثيرا عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية أن تكون مكورة ولها ذؤابة كالذيل من آخرها. والصفة الثالثة أن تكون مكورة فقط وليس لها تحنيك ولا ذؤابة، وهذا قليل الاستعمال عند العرب. وليس من العمامة ما أسميناه اليوم بالعمامة، أقول ليس من العمامة التي يذكرها العلماء في المسح على العمامة ما نسميه اليوم عندنا هنا بالعمامة، وهو هذا الشال الذي نطرحه على الرأس طرحا، فإنه ليس من العمامة، ولا يدخل في خلاف أهل العلم في المسح على العمامة. هذا أمر ننبه عليه، لأني سئلت من بعض طلاب العلم عنه، فإذا كان أشكل على بعض طلاب العلم فالخوف على العوام أكبر وأكثر. نعم. قال رحمه الله: فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو الزور والكلب بن سلام وجماعة. نعم، أجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة، أشهرهم هو الإمام أحمد، ولذا ذكره ابن رشد مع عدم عنايته في الغالب بذكر آراء الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد هو أشهر من قال بالمسح على العمامة، ولذا ذكره ابن رشد هنا وصدر به. وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله: فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة، وهؤلاء كلهم من الصحابة. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة. فقال بذلك جمع من الصحابة والتابعين والإمام أحمد من الأئمة الأربعة. وإذا قلنا بجواز المسح فهل يمسح مطلقا؟ نقول لا، بل هنالك شروط، منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه. فمن شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما خرج في العادة، أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما خرج في العادة، وهو شعر الناصية المقدم وآخر الشعر، فإنه في العادة يخرج عن العمامة فلا يضر. والشرط الثاني أن تكون طاهرة، فلو كانت العمامة نجسة فإنه لا يمسح عليها. والشرط الثالث أن تكون مباحة، فلو كانت من حرير للرجل أو عليها تصاوير فإنه لا يمسح عليها. واشترط بعضهم أن تكون محنكة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أصل لهذا الشرط لأن الحديث ورد مطلقا. واشترط بعضهم أن تكون ملبوسة على الطهارة، تكون ملبوسة على طهارة قياسا على ماذا؟ على الخفين. لكن يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل يدل على هذا الشرط، لا يوجد دليل يدل على هذا الشرط. فهذه شروط المسح على العمامة التي ذكرها المجيزون للمسح على العمامة. نعم. قال رحمه الله: ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. يعني أن الجمهور على عدم جواز المسح على العمامة. نعم. قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة رضي الله عنه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. نعم. قال: سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، وقياسا على الخف. فسبب الاختلاف الاختلاف في العمل بالحديث والعمل بالقياس. ونذكر إن شاء الله ما يتعلق بهذا ونعلق على كلام ابن رشد. نعم. قال: وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده. نعم، هذا وجه من أوجه عدم العمل بهذا الحديث، وهو أنه غير صحيح، فأعله بعضهم باضطراب السند، قال في إسناده اضطراب، وأعله آخرون باضطراب المتن، قالوا في متنه اضطراب، فهو حديث ضعيف لاضطراب السند أو لاضطراب المتن، وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله. نعم. قال: وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه مسح الرأس. نعم، من أهل العلم من لم يضعف الحديث ولكن لم يعملوا به. لماذا؟ قالوا: لأنه معارض لظاهر الكتاب، لأن ظاهر الكتاب هو فرض مسح الرأس، وجوب مسح الرأس، والمسح على العمامة غير المسح على الرأس، فمن مسح على العمامة لا يكون ماسحا على رأسه. يدلك على ذلك أنه لو حلف شخص فقال والله لا أمسح اليوم رأس فلان، والله لا أمسح اليوم رأس فلان، فمسح على عمامته فإنه لا يحنث لأنه لم يمسح رأسه. قالوا إذن الحديث يعارض ظاهر الآية، يعارض ظاهر الآية. طيب قد يقول لي قائل لما لم يقول هنا إن المسح مندوب إليه كما حصل في المسائل الماضية عندما قال بعضهم الحديث يعارض ظاهر الآية فحملوا الحديث على الند، لأنه لا يمكن هنا، لأنه هنا إما مسح على العمامة أو مسح على الرأس، فلا يمكن أن يقال إن الفرض هو المسح على الرأس والمسح على العمامة مندوب إليه، لأنهما متعارضان متضادان يرفع أحدهما الآخر، فإذا جاء المسح على الرأس ارتفع المسح على العمامة، وإذا جاء المسح على العمامة ارتفع المسح على الرأس. ولهذا من قال إن هذا الحديث يعارض ظاهر القرآن قال نقدم ظاهر القرآن على هذا الحديث فنعمل بظاهر القرآن. ثم تأولوا هذا الحديث بتأويلات سأشير إليها إن شاء الله بعد قليل. نعم. قال وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة، على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، يعني أنه ليس عليه العمل عند أهل المدينة، والمعلوم من صنيع الإمام مالك أنه إذا روى حديثا صحيحا وكان العمل على غيره عند أهل المدينة يقول وليس العمل على هذا عندنا، أي عند أهل المدينة، فهذا يدل على علة خفية فيه كون أهل المدينة قد تركوه وهم في زمن الإمام مالك وما قبله أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الصحابة في المدينة، فكون العمل لم يشتهر به عند أهل المدينة كان سببا للعمل به لعدم العمل به عند الإمام مالك. نعم. قال وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول. نعم الحديث حديث المغيرة في صحيح مسلم ولا شك، وقال فيه ابن عبد البر إنه معلول، بل إن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار أن أحاديث المسح على العمامة كلها معلولة حتى الذي في صحيح البخاري، وقد أفرده في بعض كتبه ببحث مستقل وبين من وجهة نظره أنه مضطرب، ووقفت على نسخة من نسخ الاستذكار المطبوعة كتب فيها وهذه الأحاديث كلها معلومة، وهذه الأحاديث كلها معلومة، والصواب وهذه الأحاديث كلها معلولة، أي لا تصح. هذا ما ذكره الحافظ بن عبد البر، وفيما ذكره رحمه الله نظر. نعم. قال رحمه الله وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يدخل الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. نعم في بعض الطرق جاء أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك يقول بعض أهل العلم إنه إن مسح على العمامة يكفي حتى لو لم يمسح على الناصية ولو كانت الناصية بارزة، ولو كانت الناصية بارزة أي من تحت العمامة، ظاهرة من تحت العمامة. قالوا إذ لا يجتمع الأصل والبدل، لأن مسح العمامة بدل ومسح الرأس أصل. وقال بعضهم إن المسح على العمامة في الحديث لا أثر له وإنما هو زائد. كيف؟ قالوا لأن الفرض حصل بالمسح على الناصية، لأنهم يرون أنه يكفي مسح بعض الرأس. قالوا فلما مسح على الناصية تحقق الفرض، فكان المسح على العمامة قدرا زائدا لا أثر له، لا أثر له في الحكم. فقيل لهم فما تصنعون في الأحاديث التي فيها المسح على العمامة بدون ذكر الناصية؟ قالوا لعل الراوي نسي ذكر الناصية، لعل الراوي نسي ذكر الناصية، فنحمل تلك الأحاديث على هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة حتى يقال إن المسح على العمامة غير مراد، غير مراد. وهذا الذي تأول به بعض من رأى صحة الحديث الحديث، وقالوا إنه لا يجوز المسح على العمامة ولا يشرع، وإنما الفرض هو المسح على الرأس. والراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم هو جواز المسح على العمامة المشدودة على الرأس، جواز المسح على العمامة المشدودة على الرأس، لما رواه الإمام مسلم عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار. والخمار بالنسبة للرجل هو العمامة، لأنه يخمر الرأس أي يستر الرأس. ولما رواه البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وما رواه أبو داود بإسناد قال عنه النووي إنه إسناد جيد عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، يعني يمسح على عمامته وخفيه. وكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم يأتي من أعل الأحاديث بعلة تسلم له، وما ادعي من الاضطراب فإنه ليس فيه اضطراب، وإنما فيه ألفاظ مختلفة يكون الحديث الفعل قد حصل بهذا وحصل بهذا. فتارة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مع الناصية، وأخرى مسح على العمامة لما لم تكن الناصية بادية من تحتها. نعم. قال رحمة الله عليه المسألة التاسعة من الأركان، اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. نعم، يعني أن الإمام مالكا لم يرد عنه قول صريح، لكن لما قال إنهما من الرأس فهم بعض أصحابه أن مسح الأذنين فريضة، وسيأتي التعليق قريبا. نعم. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. نعم. أقول يا إخوة كون المسح فرضا عند الإمام مالك وعند المالكية وعند الحنفية، أما عند الإمام مالك فلم أرى نصا له في ذلك، وأما الحنفية فليس موجودا في كتبهم شيء من ذلك، لكن لعله فهم من قولهم هما من الرأس تمسحان معه، وهذه عبارة كثير من الفقهاء يقولون الأذنان من الرأس تمسحان معه، وليس المراد عندهم بهذا يا إخوة الفرضية، فرضية مسح الأذنين، وإنما المراد أنهما تمسحان كالرأس ولا تغسلان كالوجه، ليس المراد أنهما من الرأس في فرضية المسح، وإنما المراد أنهما من الرأس في صفة المفعول فيهما وهو المسح، فإنهما تمسحان ولا تغسلان. ولذا فإن النقل بالفرضية عليه إشكال، إذ نقل ابن جرير الطبري رحمه الله الإجماع على أن من ترك مسح الأذنين لا شيء عليه، نقل ابن جرير الطبري إجماع الفقهاء على أن من ترك مسح الأذنين لا شيء عليه، يعني أن وضوءه صحيح. وقال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في من ترك مسح الأذنين، فقال الطائفة لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، كلهم يقولون لا شيء عليه. قال وقال إسحاق بن راهوية، طبعا يقال ابن راهوية ويقال ابن راهويه، صواب هو ابن راهوية، قال إسحاق بن راهوية إن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك. وقال أحمد إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد. قال أبو بكر أي ابن المنذر لا شيء عليه، إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. إذن ابن جرير الطبري ينقل الإجماع على عدم الفرضية، وابن المنذر ينسب إلى المذاهب الأربعة وغيرها عدم الفرضية. إذن نسبة بالرشد هنا ليست صحيحة، نسبة بالرشد هنا ولا سيما للحنفية وما نسبه بعض أصحاب مالك إلى رأي الإمام مالك ليست نسبة يعني صحيحة. نعم. قال وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. نعم، والمشهور عن الإمام مالك أن المضمضة سنة، فيكون المسح سنة، وهذا الخلاف الذي حكاه ابن رشد في الحقيقة ليس بذي شأن لعدم ثبوت القول بالفرضية عن أكثر أهل العلم، وإنما فيه قول حكم عليه كثير من أهل العلم بأنه شاذ لإسحاق بن راهوية رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة بذلك كثيرة وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. وأكثر العلماء يرون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل مجرد فيدل على الندب وليس فيه بيان لإجمال في الآية، بل الآية ظاهرة في هذا المقدار. نعم. قالوا أما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس. نعم، هذه هي المسألة ذات الشأن في مسح الأذنين، هل يجدد للأذنين ماء أو يمسحان بماء الرأس الذي مسح به الرأس؟ فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى تجديد الماء وقالوا السنة أن يجدد لهما الماء، وذهب الحنفية إلى أنه لا يجدد لهما الماء. وسبب اختلاف العلماء يا إخوة يعود إلى أمرين، أحدهما ما ذكره المصنف حيث قال وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكونا جزءا من الرأس. فمن أهل العلم يا إخوة من قال الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس بل هما عضوان مستقلان، الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس بل هما عضوان مستقلان. ومن أهل العلم من قال هما من الرأس، ومن أهل العلم من قال هما من الوجه، ومن أهل العلم من قال ما أقبل منهما فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس، ما أقبل منهما وواجه الناس فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. فهذا التردد في الأذنين هل هما عضوان مستقلان أو من الرأس أو من الوجه كان سببا في اختلاف العلماء في تجديد الماء. فبعض من قال هما من الرأس قال لا يجدد لهما الماء لأنهما من الرأس فيمسحان بمسح الرأس، وأيد مذهبه بقول الله عز وجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأن من أهل العلم من قال معنى أخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ بأذنه على ما جرت به العادة، يعني أخذ برأس أخيه يعني أخذ بأذنه يجره إليه على ما جرت به العادة في العتب، فإن العادة أن الإنسان إذا كان يعتب على إنسان قريب منه يأخذ بأذنه كما يفعل الأب مع أبنائه. وبعض أهل العلم قال لا أخذ بذؤابة رأسه، فكان له ذؤابة في شعره فأخذ بالذؤابة، فقالوا يعني يدل على أن الأذنين من الرأس أن الله عز وجل قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه والمقصود أخذ بأذنيه، فدل ذلك على أن الأذنين من الرأس. وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه مسح برأسه وأذنيه، وهذا يقتضي أن تكون الأذنان من الرأس. وأيدوا أيضا مذهبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا الحديث ضعيف، وصححه بعضهم كالطحاوي والشوكاني في السيل الجرار وأحمد شاكر والألباني، وذكر الحافظ ابن حجر أن الناظر في طرق الحديث يعلم أن له أصلا وأنه ليس مما يطرح. ذكر الحافظ بن حجر أن الناظر في طرق الحديث يعلم أن له أصلا وأنه ليس مما يطرح، يعني مما يعمل به ويعتمد عليه، وهذا الأقرب في ظني والله أعلم أن الحديث ثابت. لكن نشير هنا إلى شيء يا إخوة، وهو أنه ليس كل من قال إن الأذنين من الرأس قال لا يجدد لهما الماء. الحنفية قالوا الأذنان من الرأس فلا يجدد لهما الماء، لكن من أهل العلم من قال الأذنان من الرأس ومع ذلك قال يجدد لهما الماء. لماذا؟ لثبوت ذلك في الآثار عنده، فثبت عنده من جهة الأثر ومن جهة النظر تجديد الماء للرأس فقال به. ومن قال هما بمثابة عضو منفرد قال يؤخذ لهما ماء جديد، وأيد قوله بما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذا النص قال فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، والحديث رواه البيهقي وغيره، قال النووي حديث حسن، رواه البيهقي وقال إسناده صحيح، فهذا صريح في أنهما يجدد لهما الماء، يجدد لهما الماء. بل الشافعية يقولون هذا يدل على أن الأذنين ليست من الرأس، إذ لو كانت من الرأس لما أخذ لهما ماء جديدا. والأقرب في المسألة والله أعلم أن فيها سعة، لأن الرواية الواردة في ذلك وهي قول عبد الله بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه صريحة في أخذ ماء جديد، لكنها مختلف في إسنادها، فلو صحت لكانت قاطعة في الباب، لكن إسنادها محل خلاف بين أهل العلم، فصححها النووي أو حسنها، صححها في موطن وحسنها في موطن، وصححها ابن الملقن ونقل عن البيهقي تصحيحها، وضعفها جمع من أهل العلم منهم ابن حجر ومنهم الألباني، وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي، في هدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، لكن صح ذلك عن ابن عمر. ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، لكن صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر خلاف أهل العلم في المسألة، ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى، وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه. فالمسألة من مسائل السعة، لكن إذا سألتني ما الأقرب في نظرك، فالأقرب في نظري والله أعلم أن السنة ألا يؤخذ لهما ماء جديد، بل يمسحان مع الرأس، لأن ظواهر الأحاديث الصحيحة الثابتة مشعرة بمسح الأذنين مع الرأس، مشعرة بمسح الأذنين مع الرأس، وهذا هو الأقرب لظواهر الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله واختيار ابن باز رحمه الله واختيار ابن عثيمين رحمه الله واختيار جمع من أهل العلم. فأعود وأقول المسألة من مسائل السعة التي تحتملها السنة، لكن الأقرب لظواهر الأحاديث أن السنة أن لا يجدد الماء لمسح الأذنين. نعم. قال رحمه الله: وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. نعم، لكونهما من الوجه، وهذا قول الزهري، قول الزهري، وهذا القول شاذ وضعيف، شاذ لمخالفته لقول أكثر أهل العلم، وضعيف لمخالفته السنة، فإن الأحاديث متظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل الأذنين، فهذا القول شاذ من جهة القائلين به، فلم يقل به إلا الزهري مخالفا لأكثر أهل العلم، وضعيف من جهة مخالفته لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسح الأذنين، أيضا لمخالفته ما ثبت عن أئمة اللغة، فإن أئمة اللغة فيما نقل عنهم يقولون إن الأذنين من الرأس، إن الأذنين من الرأس، فالقول بأن الأذنين من الوجه مخالف لما هو معلوم معروف عن أئمة اللغة. قال رحمة الله قال رحمة الله عليه: وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. نعم، وهذا معروف عن الحسن بن صالح والشعبي، واختاره إسحاق، معروف عن الحسن بن صالح والشعبي واختاره إسحاق، والحجة لهم يا إخوة ما روي عن علي رضي الله عنه أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه، مسح رأسه ومؤخر أذنيه، ومعنى هذا أنه غسل ظاهر الأذنين، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية لم تثبت عن علي رضي الله عنه. وأيضا احتج لهما بأن الوجه من المواجهة، وظاهر الأذن يواجه به الإنسان، يواجه به الإنسان، فيكون من الوجه، ويجاب عن هذا بأن السنة تدل على خلافه، وبأن كلام أهل اللغة يرده، بأن السنة تدل على خلافه وبأن كلام أهل اللغة يرده. نعم. قال: وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس. هذا احتج لهم به، وهو أن الأذن متردد بين أن يكون من الوجه وأن يكون من الرأس، فيأخذ من حكم الوجه شيئا ومن حكم الرأس شيئا، فيأخذ من حكم الوجه الغسل فيغسل الظاهر، ويأخذ من حكم الرأس شيئا فيمسح الباطن، لكن ابن رشد يرد فيقول: قال: وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. نعم، ما دام أنه ثبتت السنة بالمسح فلا حاجة لكل هذا، لا حاجة لكل هذا، فالسنة قاطعة. نعم. قال: والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. نعم، الشافعي يستحب في مسح الأذنين التكرار كما مر معنا في مسح الرأس، وقد نص على ذلك الشافعية، مع كون الشافعية يقولون إن الأذنين ليستا من الرأس وليستا من الوجه، بل هما عضوان مستقلة، لكن قالوا يستحب تكرار مسح الأذنين. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لعموم قول الرواه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وهذا يشمل كل أعضاء الوضوء، فيشمل الرأس كما ذكرنا بالأمس، ويشمل الأذنين، وقد أجبنا عن هذا بالأمس. والأمر الثاني أنه جاء عند الدارقطني عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء أنه مسح برأسه وأذنيه ثلاثا، جاء عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني في صفة الوضوء أنه مسح برأسه وأذنيه ثلاثا، لكن الرواية ضعيفة. ولذلك يا إخوة، السنة في مسح الأذنين كالسنة في مسح الرأس، أن تمسح مرة واحدة ولا يسن التكرار. نعم. قال رحمة الله عليه: المسألة العاشرة من الصفات. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما. نعم، اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، وهذا محل إجماع، لكن قال اختلفوا في نوع الطهارة، ما صفتها، هل هي بالغسل أو بالمسح. نعم. قال: فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم. وهذا التعبير غريب من ابن رشد في مثل هذه المسألة، فإن مثل هذه المسألة لا يقال فيها قال قوم، بل يقال قال الجمهور، قال أكثر العلماء، قال جماهير العلماء، قال أهل السنة. طهارتهما الغسل، هذا قول عامة العلماء، ونقل بعض العلماء إجماع الصحابة عليه، إجماع الصحابة عليه. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وقال النووي: أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به. أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به. نعم. قال قوم فرضهما المسح، ولم يعرف هذا عن عالم يعتد برأيه، وإنما هو معروف عن الرافضة. نعم. قال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. يعني أن المكلف مخير، إن شاء مسح على القدمين وإن شاء غسلهما. وهذا القول كما سيأتي نسبه ابن رشد للطبري وداود، وأكثر أهل العلم ينسب التخير للطبري، والنسبة لداود لا تصح، فإن داود الظاهري يقول بوجوب الجمع كما سيأتي إن شاء الله، يقول بوجوب الجمع بين المسح والغسل، كيف سأبينه إن شاء الله بعد قليل. وأما الطبري فقد قرأت كلامه في التفسير وأعدت القراءة مرارا، لأن أكثر الفقهاء ينقل عنه التخيير، فلم أجد في كلامه تخييرا، وإنما الذي في كلامه أنه يجب في الرجلين المسح والغسل، بمعنى أن تغسل الرجلان بالماء مع إمرار اليد، ففيها زيادة في الغسل، وهو أنه لا بد من إمرار اليد، وهو ما يسمى عند المالكية بالدلك، وإن كان المالكية يعممونه في الأعضاء، يقولوا لا بد من الدلك، لكن ابن جرير يقول في الرجلين إن الواجب تعميمهما بالغسل مع المسح، والمقصود مع المسح يعني مع إمرار اليد على الرجل مع غسلها بالماء. قال ونسب ذلك أيضا للحسن، نسب ذلك القول بالتقرير الحسن. وذكر الألوسي أن النسبة لهما زور وبهتان، أن النسبة للحسن وابن جرير بالتخير زور وبهتان، أي أنها يعني لم تثبت. نعم. وهناك قول لم يذكره ابن رشد وهو قول ابن جرير وداود الظاهري، وهو وجوب الجمع بين الغسل والمسح، فيجب أن تغسل بالماء مع إمرار اليد. قال بعض العلماء إن هذا القول كقول الجمهور لا فرق بينهما، قلت بل بينهما فرق، يظهر ذلك فيما لو أسال الماء على قدميه من الصنبور ولم يمر يده فأوعب رجليه بالماء صبا، فعند الجمهور يصح ذلك منه، وعند ابن جرير وداود الظاهري لا يصح لعدم المسح. إذن قول بعض العلماء إن قول داود وقول ابن جرير الطبري يعود إلى قول الجمهور ليس بصحيح، بل بينهما فرق وله أثر في الأحكام الفقهية. نعم. قال رحمة الله عليه وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح. والقراءتان متواترتان، حيث قرأ نافع والكسائي وابن عامر وحفص عن عاصم بالنصب أي وأرجلكم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بالجر أي وأرجلكم. وهناك قراءة ثالثة للحسن بالرفع وأرجلكم، لكنها قراءة شاذة ليست من القراءات المتواترة، ليست من القراءات المتواترة. نعم. قال وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من والقراءتان كالآيتين لا يمكن إسقاط أحدهما، فلا بد من الجمع، لا بد من الجمع بينهما. لا يمكن أن يقول قائل نرجح قراءة النصب مثلا ونترك قراءة الخفض، لا، العلماء يقولون القراءتان كالآيتين يعني لا بد من الجمع بينهما. نعم. قال رحمه الله فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح الظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، وسيأتي ذكر هذه التأويلات. نعم. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة منها ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود. وقد علمتم ما فيه، أعني النسبة للطبري وداود، فإن نسبة التخير لهما لا تصح، ولم أعلم نسبة لأحد من العلماء، أعني لم أعلم نسبة هذا القول لأحد من العلماء تصح، ولذلك أنا حتى اليوم لم أطلع على قائل بهذا القول يصح أن نقول إنه قاله، أعني التخير بين المسح والغسل. نعم. قال وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض. تأويلات. قال وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. طبعا الجمهور يقولون يجب غسل القدمين، وهذا موافق تماما لقراءة النصب وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، لكن لا بد من توجيه قراءة الجر الخفض، فلهم في ذلك تأويلات. قال ابن رشد أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، أي خفضت وجرت الأرجل عطفا على رؤوسكم لا على المعنى، لا على المعنى بدلالة السنة، فإن السنة دلت على أن القدمين تغسلان. إذن هذا الجر ليس من باب العطف بالمعنى، وإنما من باب عطف لفظ على لفظ فقط، من باب عطف لفظ على لفظ. نعم. قال أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب، مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر. الشاعر هو زهير بن أبي سلمى، وهو ممن يحتج بشعره في العربية، ممن يحتج بشعره في العربية. قال لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر، يقول عن الأطلال لعب الزمان بها وغيرها بعدما ذهب عنها ثم عاد إليها سواف المور، سواف الرياح، والقطر يعني المطر. هنا لاحظوا أنه قال سواف المور والقطر، فجر القطر عطفا على المور، وهذا من باب جر اللفظ على اللفظ وليس من باب المعنى، لأنه ليس للقطر سوافي، وإنما المقصود سوافي المور والقطر، غيرها سوافي الريح والقطر، لكنه عطف اللفظ على اللفظ فجر القطر ولم يتغير المعنى، بل بقي المعنى غيرها سواف الريح والقطر، فكان هذا من باب عطف اللفظ على اللفظ لا من باب المعنى. نعم. قال بالخفض ولو عطف على المعنى لرفع القطر. نعم. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح، يعني هناك تأويلات أخرى يا إخوة لقراءة الجر، منها أن المراد بقراءة الجر المسح على الخفين، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن لم أكن واهما أن هذا الوجه هو أحسن الأوجه وأقلها تكلفا، وهذا ذكره جمع من أهل العلم، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن، وذكره النووي عن جمع من أصحابهم الشافعية، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستظهرا له أن قراءة النصب المقصود بها غسل الرجلين حال كشفهما، وأن قراءة الجر المقصود بها مسح الكفين، مسح الخفين، يعني وامسحوا بأرجلكم إذا كان عليهما خفان، وامسحوا بأرجلكم إذا كان عليهما خفان. ومن تأويلات بعض أهل العلم أن الجر هنا لمجرد المجاورة، لمجرد المجاورة، وهو قريب من الأول، كما قالوا جحر ضب خرب، جحر ضب خارب. وكلمة خارب وصف للضب يا إخوة ولا للجحر؟ للجحر. فكان مقتضى الكلام أن يقال جحر ضب خارب لأن الصفة تتبع الموصوف، لكنهم قالوا جحر ضب خارب للمجاورة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذا الوجه ضعيف، والحقيقة أنكره بعض أهل العربية وأثبته بعضه، ففيه كلام، فيه كلام بين أهل العربية. لكن من أقوى الأوجه أن المسح في لغة العرب مشترك بين إيصال الماء بغير إسالة وبين الإسالة الذي هو الغسل. فيقول العربي تمسحت أي توضأت، وبعضهم إذا ذهب واستنجى قال تمسحت مع أنه استعمل الماء. فالمسح في لغة العرب يطلق على مجرد المسح بلا إسالة ويطلق على الإسالة. فالقرآن أمر بمسح مطلق، وامسحوا بأرجلكم، على التقدير وامسحوا بأرجلكم. قالوا هنا هذا المسح مطلق، يحتمل أن يكون المسح الذي هو الغسل، ويحتمل أن يكون المسح الذي هو بلا إسالة. وقد بينت السنة المتواترة الثابتة التي لا يعلم خلافها أن المقصود هو الإسالة أي هو الغسل، فوجب حمل الآية على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح. وهناك مسألة يا إخوة مهمة جدا في الباب ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن قراءة الجر لا تدل على المسح قطعا. لماذا؟ لأن السلف الذين قرأوا بها أوجبوا الغسل، وهم عرب فصحاء، وهم أعرف بالوحي. فالسلف الذين قرأوا بقراءة الجر أوجبوا الغسل، مما يدل يقينا على أن قراءة الجر لا تدل على المسح. ولذلك روى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون. الأعمش يقول كانوا يقرؤونها قراءة الجر وكانوا يغسلون، مما دل على أن قراءة الجر لا تدل على المسح، بل فهم منها السلف الغسل. نعم. قال: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. نعم. الذين قالوا بالمسح قالوا قراءة الجر تدل على المسح، طيب يحتاجون إلى تأويل قراءة النصب. قالوا قراءة النصب من باب العطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. مقتضى اللغة في الظاهر أن يقول فلسنا بالجبال ولا الحديد، فلسنا بالجبال، لكن قالوا بالجبال موضعها النصب، موضعها النصب، فالمعنى فلسنا جبالا ولا حديدا، فلسنا جبالا ولا حديدا. وعلى هذا فالآية: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. إذن قراءة النصب على كلامهم أيضا تدل على المسح، لأن المعنى وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن رد هذا يا إخوة بأن العطف على المحل إنما يصح في حروف المباني لا حروف المعاني. العطف على المحل إنما يصح في حروف المباني. ما المقصود بحروف المباني؟ التي إذا حذفت لا يتغير المعنى، فلا فائدة لها، أثرها في ماذا؟ في المبنى وليس في المعنى. وليس في القرآن منها شيء، ليس في القرآن من حروف المباني شيء. لماذا يا إخوة؟ لأنه ليس في القرآن شيء زائد إذا حذف لا يؤثر، بخلاف لغة العرب. نعم، فهنا في البيت فلسنا بالجبال ولا الحديدة، الباء زائدة، ولو حذفت ما تغير المعنى أبدا. يقول مخاطب معاوية: يا معاوية ارفق بنا، فلسنا جبالا ولا حديدة، ما يتغير المعنى. بخلاف الباء في الآية فإنها لها معنى، ولو حذفت لتغير المعنى واختل المراد. إذن قولكم إنهم من باب العطف على المحل لا يصح، لأن هذا إنما يصح في حروف المباني لا حروف المعاني. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة. نعم. لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. نعم، الجمهور ذكروا أن هذا الحديث حجة قاطعة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقواما أقدامهم تلوح لم يصبها الماء قال: ويل للأعقاب من النار، والحديث الصحيحين. قالوا: فدل ذلك على أن الواجب الغسل، لأنه لما توعدهم على ترك غسل بعض القدم بالنار دل ذلك على أن الغسل واجب، وهذا ظاهر جدا. لكن ابن رشد رحمه الله هنا يقول: هذا ليس فيه حجة، وهذا غريب منه رحمه الله، لأنه علل بعلة فقال: لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، وهذا صحيح، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم. نقول: هل يقول بهذا من يقولون بالمسح؟ الذين يقولون بالمسح يقولون: لا يجزي الغسل، والواجب المسح. إذن نقول يا إخوة: هو حجة على القائلين بالمسح قطعا، لأنه من المحال أن يكون الفرض المسح وترى القدم لم يصبها الماء، لأن المسح لا يترك أثرا، تكون القدم كلها سواء أصابها المسح أو لم يصبها المسح. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض القدم لم يصبه الماء علمنا أنهم كانوا يغسلون، إذن لم يكن المسح هو الفرض. نعم، لا حجة فيه على القائلين بالتخيير، لن يحتمل أن هؤلاء اختاروا الغسل، أما على القائلين بالمسح فوالله فيه حجة قاطعة عليه. وكما قلت لكم، هذا القول بالتخيير أنا لا أعرف قائلا به، أنا لا أعرف قائلا به، كما ذكرنا في نسبة الأقوال. نعم. قال وقد يدل على هذا وقال وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت فجعلنا نمسح يعني نغسل، هذا يدل على ما قدمناه في الوجه للآية أن العرب تسمي الغسل مسحا. نعم. قال وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج يعني عادة الفقهاء عادة الجمهور أنهم يحتجون به. نعم. وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. نعم. يقول ابن رشد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن نوع الطهارة، لكن إنما توعدهم على ترك التعميم، فالكلام متعلق بالتعميم فيدل على جواز المسح، لكن هذا غريب منه رحمه الله، فإنه لو كان الفرض مسحا لما ورد هذا الحديث أصلا، لو كان الفرض المسح لما ورد هذا الحديث أصلا، إذ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فهذا يدل على ما يقول به الجمهور. نعم. قال وذلك دليل على جوازها، وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. هنا تعجب من ابن رشد كأنه يريد أن يقوي المسح، كأنه يريد أن يقوي المسح، صنيعه في ذكر أسباب الاختلاف كأنه يريد تقوية يعني المسح، لا يريد إسقاطه، وإن كان يميل فيما يظهر لي إلى الغسل، لكنه يعني يريد أن يبقي للمسح قوة. ولذلك هنا يقول وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولا شك هذا يعطيه قوة، كونه مرويا عن بعض الصحابة والتابعين هذا يعطيه قوة، حيث قلت نسب هذا لابن عباس رضي الله عنهما وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر، هذا مذكور في كتب الفقه، وقد قال الألوسي إن هذه النسبة كذب ظاهر، إن هذه النسبة كذب ظاهر، والحقيقة أنه لم يثبت فيها من الإسناد شيء إلا ما نسب لابن عباس رضي الله عنهما، فإسناد الرواية قائم، لكن مع ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن هذا، فلم يبقى أحد من الصحابة ينسب إليه ذلك، ولم تثبت النسبة عن أحد من التابعين. نعم. قال وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى، يعني كأنه يقول من جهة الأثر، من جهة دلالة الآية للمسح قوة، من جهة الآثار عن الصحابة للمسح قوة، لكن من جهة المعنى فالغسل أقوى، من جهة المعنى فالغسل أقوى. نعم. قال ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل. نعم. إذ كانت القدمان لا ينقي دنسهما غالبا إلا بالغسل، لا ينقى، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب. نعم. لا شك أن ملامسة وملابسة الرأس لما يحتاج أن يزال عنه أقل من ملابسة القدمين، ولذلك ناسب الرأس التخفيف، أما القدمان فلا بد فيهما من الغسل. نعم. قال والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. نعم، لا شك يا إخوة أن الله عز وجل يشرع لحكم معلومة وغايات محمودة، وأن ما شرعه الله من العبادات والمعاملات فيه من المصالح ما الله به عليم. ومصالح العبادات نوعان: مصالح عبادية، أي تتعلق بالثواب في الآخرة وبتزكية النفس وزيادة الإيمان، فالعبادة تزيد إيمان المؤمن وتزكي نفسه وتكون ثوابا له. ومصالح محسوسة تحصل في الدنيا، فالعبادات فيها مصالح قد نعلمها وعلمنا بها لحكمة، وقد تخفى عنا وإخفاؤها عنا لحكمة، سبحان الحكيم العليم. وهذا أمر معهود في الشرع، فالله سبحانه وتعالى أطلعنا على أن ليلة القدر في رمضان فأعلمنا بذلك، وفي ذلك حكمة، لأنها لو أخفيت في السنة كلها لمل كثير من الناس. لو قل ليلة القدر في السنة كلها ما يتطلبها كثير من الناس، يملون. لكن لما كانت محصورة في رمضان، بل ثبت أنها في العشر الأواخر، كان ذلك سببا لأن يجتهد أكثر الناس. لكن الله أخفى عنا عين الليلة، وذلك لحكمة، لأن الناس لو علموا عين الليلة لما اجتهدوا إلا في تلك الليلة، كما نراه من حال الناس الذين يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27، فيقول ليلة القدر ليلة 27، يسمونها ليلة القدر، تجد ما يكذب في ذلك اليوم، يقول الليلة ليلة القدر، يقرأ القرآن الليلة ليلة القدر، لكن في بقية الليالي لا بأس يكذب. فالله يطلعنا على الحكم لحكمة ويخفي عنا الحكم لحكمة، سبحانه من حكيم عليم. إذن كون الرأس يغسل، كون الرجلين تغسل فيهما مصلحة عبادية وهي الثواب، وفيهما مصلحة معقولة محسوسة وهي إزالة الدنس ومناسبة ذلك للدنس، فهذا يقوي بأن الفرض الغسل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، بقي معنا بعض المسائل المتعلقة بها، لعلنا نبدأ بها درسنا في يوم الغد.